اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق مرأ الله قبورهم وبيوتهم نار فما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم نارا أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا. يقول الشيخ رحمه الله فيه بحثان، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليها قانتين. ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبسونا عن الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره. ودليلهما هذا الحديث أن دليلهما دليلهما ودليل دليل مين؟ أبو حنيفة وأحمد يقول دليلهما مذهب ودليله المذهب ماشي الأمر سهل يعني دليلهما أي أبو حنيفة وأحمد أو دليل هذا المذهب أو دليله أي هذا المذهب هذا الحديث مع غيره. يقول حبسونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، والصلاة التي حبس عنها رسول الله كانت صلاة العصر. قال الشيخ رحمه الله وهو قوي في المقصود، الاستدلال بهذا الحديث على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قوي، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح. ماشي، يبقى صلاة الصبح هي إيه؟ هي الصلاة الوسطى، وهذا قول يميل إليه مالك والشافعي. في قول سيأتي ليس في كلام الشيخ أن أحدهم ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. ماشي، يبقى لو قلنا لعل الأقوال تكون ثلاثة، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب كما هو قول أحدهم. قالوا والذين اختاروا ذلك، والذين اختاروا أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح، اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة. قالوا هذا الحديث معارض بمثله، وما شأن المعارضة؟ تقدم لنا قبل ذلك القول بأن المعارضة لا تبطل الدليل ولكنها توقف الدليل، المعارضة لا تبطل الدليل ولكنها إيه؟ توقف الدليل. فمن عارض هذا الحديث بنظيره أو بمثله أو بمقابله يحتاج أن يرجح معارضه على هذا الحديث لكي يصح له مذهبه. فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعورد بالحديث، والمفروض معارض صح؟ وعورد بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنها قالت أمرتني عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فعلمني حافظوا على الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها. فلما بلغت هذه الآية موضع كتابة هذه الآية من المصحف آذنتها أعلمتها فأملت علي حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات اقرأ عندك الصلاة الوسطى والصلاة العصر بالواو صح حافظوا على الصلوات نريد قائمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذا القراءة شهادة. ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذا يحتمل أحد احتمالين أو يحتمل احتمالات، منها أن هذه قراءة لم تنقل إلينا بالنقل المتوافر وإنما نقلت إلينا بطريق الأحاد، نقلت إلينا بطريق الأحاد ولم تنقل إلينا بالنقل المتوافر. ومثل هذه القراءة اصطلح العلماء عليها بأنها قراءة إيه؟ قراءة شاذة. شاذة معناها أنها لم تروى بالتواتر، يعني مش يعني الحديث الشاذ قسم من أقسام الضعيف، واضح؟ لكن القراءة الشاذة لا تعني أنها ضعيفة، تعني أنها غير متواترة. يبقى القراءة الشاذة هي القراءة المقابلة للقراءة الإيه؟ المتواترة أو القراءة الصحيحة المتلقى بالقبول. طيب، فيبقى في عندي احتمال قائم أن هذه القراءة قراءة شاذة ثبتت بطريق الأحاد ولم تثبت لنا بطريق التواتر. والشيخ سيتكلم عن القراءة غير المتواترة وحكم الاستناد إليها في تقرير الأحكام، سيتكلم الشيخ عن ذلك. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون في الاحتمال الثاني أن تكون هذه قراءة قراءة تفسيرية، قراءة قراءة إيه؟ بس هذا الاحتمال ده يضعف. ماشي. على كل هذه قراءة نقلت إليها بطريق الأحاد ولم تنقل إليها بطريق التواتر. ويمكن أن يقال في مثلها أن ذلك كان ثابتا في أول الأمر ثم نسخ بالعرض الأخير. واضح؟ في أشياء كانت ثابتة ثم نسخ بالعرضة الأخير. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. ومثل هذه الآية، ومثل في فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فمثل هذه القراءات كانت ثابتة في الصدر الأول ثم نسخت بالعرضة الأخيرة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها. واضح؟ في مثل هذا نقول إيه؟ نقول أن هذه قراءات نقلت إلينا بطريق الأحاد ولم تنقل إلينا بطريق التواتر. وحتى لا يصعب عليك تفهم الأمر أن هذا كان ثابتا قبل العرض الأخيرة ثم نسخ بالعرضة الأخيرة، لأن الذي يعني يصعب عليك تصوره أنه يعني إذا لم تكن من القرآن فكيف نقلت؟ طب وإذا لم تكن من القرآن كيف نقلت؟ وإذا لم تكن من وإذا كانت من القرآن، فهم؟ لماذا لم تكتب في المصحف؟ يعني هل سقط أشياء من القرآن لم تدون؟ واضح؟ فنقول هذا كان ثابتا ثم نسخ بالعرضة الأخيرة. والإجماع انعقد على أن الـ كتابة المصحف لا تكون إلا على العرضة الأخيرة. عارفين العرضة الأخيرة؟ جبريل عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه مرتين، هذه العرض الايه الاخير. طيب، وجه الاحتجاج منه انه عطف طيب برضك في شيء ينبغي ان انا انبه عليه في هذا المقام. كان في ما يعرف بالمصاحف الخاصه، بالمصاحف. عائشه رضي الله عنها دعت احدهم يكتب لها مصحفا، فكان هذا مصحف خاص بإيه؟ بعائشة. وحفصة رضي الله عنها دعت رجلا يكتب لها مصحفا، فممكن ابن مسعود له كان له مصحفه، وأبي بن كعب له مصحفه، وكانت الصحابة رضي الله عنهم ما يسمى بالمصحف الإيه؟ الخاصة. المصحف الخاص أنت تعلم ما يكتب فيه، وكان لفظ المصحف لا يعني ما معنيه الآن بلفظ المصحف. كان المصحف عبارة عن كتاب يكتب فيه القرآن ويكتب فيه ما يريده صاحب الكتاب. فممكن أن يكتب فيه قرآن، وممكن أن يكتب فيه حديث، وممكن أن يكتب فيه دعاء، لأنه أعلم بكتابه. فهو كتب مثلا سورة البقرة، وبعد سورة البقرة كتب دعاء، وبعد الدعاء كتب حديث. كتابه الإيه؟ كتابه الخاص، وهو يعلم ما فيه، ويستطيع أن يميز بين ما فيه من القرآن وما سواه. لما كان عثمان رضي الله عنه أمر بحرق هذه المصاحف الخاصة، أمر بحرق هذه المصاحف. إذا مات الصحابة يأتي من بعدهم لا يستطيع أن يميز، يقول أنا معي مصحف عائشة. طب عائشة رضي الله عنها كتبت في القرآن وكتبت في غير القرآن، فربما يأتي من يأتي من بعد ولا يستطيع أن يميز بين القرآن وبين غيره، فيدخل في القرآن ما ليس منه. فكان من النصيحة للدين أن جمع عثمان رضي الله عنه هذه المصحف الخاصة وحرقها. ماشي، أنت فهمت لماذا حرق عثمان رضي الله عنه هذه المصاحف؟ لأن أصحابها جمعوا فيها القرآن وغير القرآن. واضح هذا؟ ووجه الاحتجاج طبعا هو حرق هذه المصاحف الخاصة وجمع الناس على الإيه؟ على مصحف واحد، نسخ عدة مصاحف وأرسل بها إلى المصاحف. ماشي، فكان في كل مصر مصحف يجتمع عليه أهل مصر. ماشي، ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. والقاعدة تقول إيه؟ والمعطوف عليه متغايران، العطف يقتضي التغاير، يبقى صلاة الوسطى شيء وصلاة العصر شيء آخر. ويقع الكلام في هذا من وجهين، الأول أحدهما أنه يتعلق بالمسألة الأصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به. وعائشة رضي الله عنها تقول سمعته من رسول الله والصلاة الوسطى والصلاة في العصر، وتقول سمعته من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالك أن ده المنقول عن أبي حنيفة، وأيضا الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله الاحتجاج بالقراءة غير المتواترة، وأنها تنزل منزلة أخبار الأحاد. وقال الشيخ والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين. أبو حنيفة رحمه الله أوجب التتابع احتجاجا بقوله بالقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة أبي، وتنقل أيضا عن ابن مسعود، يعني ونسبته إلى أبي أصح، يعني هذه قراءة أبي وقيل أنها قراءة ابن مسعود. طيب أنا الآن كنت أقول أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأنها تنزل منزلة الخبر الواحد، لأنها حجة ظنية فتعارض بالدليل الظني، واضح؟ ومذهب الشافعي رحمه الله صحيح من مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة أيضا يعمل بها وتنزل منزلة الخبر الواحد وهو حجة ظنية يمكن أن تعارض بمثله. ولكن في هذه المسألة في الفروع وجدنا الشافعي رحمه الله لا يوجب التتابع في كفارة اليمين في صيام ثلاثة أيام، وأبو حنيفة يوجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين. إذا أردنا أن نخرج هذا يتبادر إلى الذهن أن أبو حنيفة رحمه الله يحتج بالقراءة الشاذة ولذلك أوجب التتابع. أبو الشافعي رحمه الله لما لم يوجب التتابع ظن البعض، بعض الشافعية ظن البعض أن مذهب الشافعي رحمه الله عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وأمارة ذلك أنه لم يوجب التتابع في كفارة اليمين مع وجود القراءة الشاذة فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والذي أجاب به عن ذلك تحقيق أن الشافعي رحمه الله مذهبه الاحتجاج بالقراءة الشاذة، والشافعي رحمه الله لم يعمل بهذه القراءة الشاذة لأنه ثبت عنده أنها منسوخة تلاوة وحكما، ويستدل على ذلك بحديث في البيهقي، يستدل على ذلك بحديث في البيهقي أن هذه كانت موجودة ونسخت. فيبقى لو كانت هذه الآية فالصيام ثلاثة أيام متتابعات لم ينسخ حكمها لعمل الشافعي رحمه الله بها. بها واضح؟ يبقى هو لم يعمل بها لا لأنها ليست حجة، بل لأنه ثبت عنده أنها إيه؟ أنها نسخ. قد عمل الشافعي رحمه الله بقوله بقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما في في في أحد السرقة، فاقطعوا أيديهما، قرأ ابن مسعود فاقطعوا إيه؟ أيمانهما، وعمل به الشافعي رحمه الله. هذا واضح؟ طيب في بقى أريد أن نوسع مداركنا شوي. هذه المسألة يعني تنبهت أنا في تنبهت أنها فرع لأصل، هذه المسألة فرع لأصل. ما هو ذلك الأصل؟ مسألة يعبر عنها بما أقول الآن، أنه إذا نسخ الأخص هل يبقى العام؟ إذا نسخ الأخص هل يبقى العام؟ اجعلني أشرح هذا الكلام. أنا عندي القراءة هذه القراءة اللي هي غير المتواترة، القراءة الشاذة، فيها شيئان: خبر وقرآنية. يبقى عموم الخبرية وخصوص القرآنية. يبقى هذه القراءة إيه؟ خبر وقرآن، خبر قرآني، خبر قرآني. نستطيع أن نصطلح على ذلك، خبر نخلع عن رسول الله، وهذه جهة العموم لأنه نخلع عن رسول الله القرآن والسنة. يبقى عموم خبريتها وخصوص قرآنيتها، لأن طبعا القرآن بعض ما نخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القراءة الشاذة جمعت بين أمرين، بين عموم القرآنية، عموم الخبرية وخصوص القرآنية. طيب لم يثبت عندنا خصوص القرآنية، فترتفع خصوص القرآنية، فهل يبقى الأعم وهو عموم الخبرية؟ واضح؟ فمن قال بالاحتجاج بالقراءة الشاذة قال نعم رفعت، أو مش رفعت، لم تثبت قرآنيتها، فكأن القرآنية رفعت وبقي الأعم. إذا رفع الأعم بقي، إذا رفع الأخص بقي الأعم، فترتفع خصوص القرآنية فلا نحكم بها، ونحكم بعموم الخبرية فنقول هذا خبر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا صح إسناده فهو كخبر الواحد يعمل به. واضح؟ طيب، ومن رأى أن رفع الأخص يستلزم رفع الأعم، يعني قال إيه؟ هي ما نقلت على أنها خبر فليست بخبر، ولم يثبت عندنا أنها قرآن فليست بقرآن. واضح؟ يبقى ارتفع خصوص قرآنيتها وعمومه خبريتها. وهذا قول من إيه؟ من لا يستند إلى القراءة الشاذة ولا يحتج به في الأحكام. واضح؟ هذه من الدقائق يعني، ولم أرى أحدا أدرج هذه المسألة تحت هذا الأصل. ماشي. ولكن الشيخ زكريا يعني أشار إليها إشارة سريعة كده في الغاية يعني. قال: ولهذا والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتلازم منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والذي اختاره غيره خلاف ذلك. وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد، ولا إثبات كونه خبرا، لأنه لم يروى على أنه خبر، لم يروى على أنه خبر فليس بخبر، ولم يثبت تثبت قرآنيته فليس لقرآن. طيب، هذا أحد الأمرين. والثاني الاحتمال اللفظي للتأويل، وهو أن يكون ذلك العطف في قول الشاعر، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر إلى الملك القرمي. ماشي. العطف تفسير. إيه؟ ماشي. عطف ماشي. إلى الملك القرمي. وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. خلي بالك من شيء، من هو الملك القرم؟ القرم يعني العظيم. من هو الملك القرم؟ من هو؟ هو ابن الهمام. يبقى الملك القرم هو ابن الهمام، هو ليس الكتيبة في المزدحم. ويبقى الصلاة الوسطى هي صلاة الايه؟ العصر، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى. وهذا النوع بيقولوا يقولون إيه؟ إن هم يعددون الصفات وينزلونها منزلة تعدد الأشخاص، ينزلون تعدد الأوصاف منزلة تعدد الإيه؟ الأشخاص. وكأن الملك القرم شخص، وكأن ابن الهمام شخص، وكأن ليس الكتيبة شخص ثالث، وليست هي إلا إيه؟ إلا أن ابن الهمام ذكر مرة باسمه وذكر مرة بإيه؟ بوصفه. واضح؟ يبقى تنزيل تعدد الأوصاف منزلة تعدد الإيه؟ الأشخاص. واضح؟ ويبقى الصلاة الوسطى ذكرت باسمها وذكرت بوصفها، ذكرت أنها صلاة العصر وذكرت بأنها إيه؟ الصلاة الوسطى، لا سيما لو اللفظ الوسطى يحتمل أنها الصلاة الفضلة، الوسطى تأتي بمعنى، يبقى ذكرت بإيه؟ أو أنها متوسطة باعتبار. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا نسميه إيه؟ تنزيل تعدد الصفات منزلة تعدد الأشخاص. يقرب من هذا النوع من العطف ما يسمى بعطف الترادف، يقرب منه ما يسمى بعطف الترادف. واضح؟ يقول لك إيه؟ فألفيت كلامها كذبا ومين، والكذب والمين شيء واحد مترادفين. فألفيت وجدت كلامها كذبا ومين، وليس المين إلا الكذب. الشعر أيضا يقول إيه؟ أقوى وأكثر بعد أم الهيثم، يعني البيت تهدم وخريبا يكون الأطلال يعني، فيقول أقوى يعني خريبا، هذا أقوى. طب وأكثر خريبا أيضا، هو يقول هذا البيت خريب وصار أطلالا، فهو أقوى وأكثر بمعنى واحد، بمعنى خريب، بمعنى تهدم. على كل احنا فهمنا ان القاعده العامه ان العطف يختص بالتغير، ولكن يخرج عن هذه القاعده انهم احيانا يعطفون ولا يقصدون المغير. ماشي؟ فيجاب عن هذا بالله. وربما سلك، طب احنا ده مسلك من؟ مسلك المعارضه، مسلك الايه؟ المعارضه. وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهو ما تقتضيه قرينة قوله وقوموا لله قانتين من كونها الصبح الذي فيه القنوت. قال الشيخ هذا ضعيف من وجهين، الحافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت لا يسن إلا في صلاة واحدة وهي صلاة الصبح، يبقى والصلاة الوسطى التي فيها القنوت بدلالة قوله وقوموا لله قانتين. قال الشيخ وهذا الاستدلال ضعيف من وجهين، أحدهم أن القنوت، أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، يعني طول الإيه؟ طول القيام والقراءة، ويطلق على السكوت وعلى الدعاء. ماشي؟ وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. واضح هذا؟ الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمع معا في محل واحد، يعني لا يلزم حتى لو قلنا أن وقوموا لله قانتين أن المقصود بالقنوت قنوت الفجر. فهم؟ لا يلزم من ذلك أن تكون الصلاة الوسطى هنا صلاة الصبح. يبقى حافظوا على الصلوات وحافظوا على صلاة الوسط العصري وقنوته في صلاة الفجر، لا يلزم من عطف حكم على حكم أن يجتمع في إيه؟ في محل واحد. ودليل ذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تستطيع أن تؤدي الزكاة وأنت تصلي، فالصلاة لها محل والزكاة لها محل آخر. يبقى لا يلزم من عطف حكم على حكم أن يشترك وأن يجتمع في محل. وربما سلكوا طريقا آخر، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر. نرجع إلى علماء البلاغة ونقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ فيقولون هذا من ذكر خاص بعد العام، حافظوا على الصلوات هذا عامل شامل كل الصلوات. ثم خاصة الصلاة الوسطى بالذكر، فهذا من عطف الخاص على العام. طب نسأل علماء البلاغة، عطف الخاص على العام مع أنه داخل في العام، ما فائدته؟ قال فائدته الاهتمام بشأن هذا الخاص والتأكيد على فضله. فنقول نعم، وقد تأكد عندنا في الشرع فضيلة صلاة الإيه؟ الفجر، فتكون هذا شاهد على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وربما سلكوا طريقا آخر وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة اللي هي العشاء والصبح الفجر لا أتوهما ولو حمول. طيب وإيه تاني؟ قال لي ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، عن صلاة العشاء والصبح. لو سلكهم هذا الطريق تستطيع أن تعارض ذلك وتقول، وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر، فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، ماشي، وقوله صلى الله عليه وسلم المشكلة في الاستدلال بهذا الحديث شيء واحد، أن البردين يطلقان على الصبح والإيه والفجر، ففيه تأكيد لصلاة الإيه الفجر أيضا. بس على كل صلاة العصر صلاة مؤكدة جدا، من صلى الفردين دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، برضه في تأكيد لصلاة الإيه الفجر مع صلاة العصر. وقد حمل قوله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح وصلاة العصر. مقصود الشيخ بإيه بهذه الأحاديث؟ كما أن صلاة الفجر مؤكدة وصلاة العصر مؤكدة، وإذا كانت صلاة الصبح لا فضيلة فصلاة العصر لا فضيلة، وقد جمع بينهما في الفضل في هذه الأحاديث وهذه الآيات. بل نزيد على ذلك فنقول قد ثبت من التجديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، يبقى صلاة العصر أرجح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومثل ذلك لم يرد في الفجر. قال صلى الله عليه وسلم في الصبح أيضا من الذي تفوته صلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر كالذي وتر أهله ومال، كالذي فقد أهله إيه ومال، ومثل هذا لم يرد في صلاة الإيه الفجر. وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، تشعر أن الطرق لها إيه مخلقة. وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات صلاة الصبح لأنها تأتي في حال النوم والغفلة. واضح هذا الكلام؟ يبقى تأكد ذكر العصر، لا تأكد ذكر الفجر ووصفه بأنه الصلاة الوسطى، ويذكر الخاص بعد العام لأجل الاهتمام، فيتم بالصلاة الفجر لأنها أشق الصلوات وأشدها على الإنسان، تأتي في حال الغفلة والإيه والنوم. وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، إن ألذ النوم إغفاءة الفجر. قال وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى. إذا كانت صلاة الفجر فيها مشقة إيه؟ ويناسب ذلك أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليه. فناسب أن تكون هي المحثوث على المحافظة عليه. واضح هذا؟ طيب. وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والمكسب. ولو لحد كده لو قلنا أنت ترجح أنها صلاة الفجر لأجل المشقة التي فيها، فأنت تعارض هذا المعنى بمعنى يوازيه ويقابله، وهو أن أيضا صلاة العصر فيها مشقة الانشغال بالمكسب. طيب. قال الشيخ ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح سقط الاعتبار. أنت عرضت المعنى بمعنى، واضح؟ وعرضت المناسبة بمناسبة. الشيخ يقول لك هذه المناسبة الأولى، لماذا جعل صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى؟ قلت لأنها أشق الصلوات، واضح؟ طيب. الشيخ يقول هذا المعنى وهذه المناسبة ساقطة الاعتبار، حتى ولو لم تعارض بالمعنى الذي ذكرتموه في صلاة العصر. لماذا؟ قال لي ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر، واضح؟ إذا جاء النص هنا قال إيه؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهذه المناسبات لا تعتبر إذا كانت في مقابل إيه؟ في مقابل النص. ويبقى كده مرة الشيخ بيوضح لنا معنى أن المعاني والمناسبات لا اعتبار لها إذا وقعت على خلاف النص. قال الشيخ وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها. وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران. خلي بالك من شيء، احنا عايزين الصلاة الوسطى تطلع الفجر، ماشي؟ يريد لصلاة الصلاة الوسطى تكون هي الفجر، ف بعضهم نظر الى العدد، ومن نظر إلى العدد نظر إليه باعتبارية، منهم من نظر إلى عدد الركعات، ومنهم من نظر إلى عدد الأوقات. فقال وجدنا صلاة الصبح ركعتين، وجدنا صلاة الظهر والعصر والعشاء أربعة، فالصلاة التي تتوسط بينهما هي صلاة المغرب لأنها ثلاثية، فهي صلاة ثلاثية متوسطة بين الثنائية والرباعية. منهم من نظر الى هذا الى العدد بهذا الاعتبار، ومنهم من نظر الى العدد باعتبار الاوقات. فيقول لك مثلا الوقت ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، هذا الوقت لا يعد من الليل ولا يعد من النهار. الوقت ما بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، هذا الوقت ليس الليل، انتهى بطلوع الفجر، والنهار بدأ بطلوع الشمس، فالوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل وليس من النهار. طيب، في هذا الوقت توجد صلاة الفجر، تأتي متوسطة بين صلاتين بالنهار هما الظهر والعصر، واضح؟ وتأتي متوسطة بين صلاتين بالليل هما المغرب والعشاء، يعني تصلي المغرب والعشاء بالليل، ثم تصلي صلاة لا تحسب أنها من صلوات الليل ولا أنها من صلوات النهار هي الفجر، ثم تأتي صلاتان من صلوات النهار هم الظهر والإيه والعصر، واضح؟ فهذا مما خير في هذا الأمر. طيب. بعض من سلك هذه الطريقة أوصلته إلى أن إيه إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب. قال لك ورد في حديث أن النبي الصلاة الأولى كانت صلاة الظهر تعلم بأنها الصلاة الأولى كما ورد في الحديث السابق الذي أخذناه المرة السابقة أنه سمى صلاة الظهر إيه؟ الأولى. وقلنا لماذا سميت الأولى؟ لأن هي أول صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلف جبريل عندما جاء يعلمه أوقات الصلوات. فإذا كانت صلاة الظهر هي الأولى فالعصر هي الثانية والمغرب هي الثالثة، تتوسط بين الظهر والعصر وبين الفجر وبين العشاء والفجر. فهذا قول لبعضهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ المغرب. وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران. أحدهما أن الوسطى لا يتعين، لا في عندي سقط أظن في سقط إيه أرى كده، أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد. ماشي، من حيث العدد بل من حيث الفضل. فيجوز أن تكون من حيث الفضل. طيب، أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل. واضح؟ كما قلنا أن الوسط من كل شيء عدله، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى. وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرج، قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس المقصود أننا متوسطين في الأمم بل نحن آخر الأمم، لا لا، لكن أمة وسطا أي عدولا، أمة مفضلة. فالوسط يطلق على العدل وعلى الفضل. يبقى حافظوا على الصلاة والصلاة الفضلة التي هي أعدل الصلوات وأفضل الصلوات. الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد أن طيب خلي بالك من شيء، لو قلنا أن الوسطى بمعنى الفضلة الحاصل، يعني الحاصل أن هذا يكون من قبيل المجمل لا يستدل به ولكن يستدل له. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلة. طب هل تعرف الصلاة الفضلة؟ هذا اللفظ لا ينبي عن الصلاة الفضلة، ما هي؟ فيكون هذا من قبيل المجمل، نحتاج إلى أن نبحث عن أدلة تعينه، وبالتالي هو لا يستدل به وإنما يستدل له حتى يبين. واضح هذا الكلام؟ هذا ردود على هذه المسألة. أنت قلت لي الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، طيب لماذا قلت لأن الوسطى الوسطى من حيث العدد، فهم؟ فهي متوسطة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. واضح؟ فالشيخ قال لك لا يتعين أن نحمل الوسطى على أن تكون من حيث العدد، فقد تكون بمعنى الايه، تكون بمعنى الفضل، ويبقى الصلاة هنا الصلاة الوسطى أي الصلاة الفضل، ويكون هذا من قبيل المجمل، المجمل لا يستدل به وإنما يستدل له حتى يبين. حتى ولو قلنا من حيث العدد وينازع فيه، هذا الاعتراض الثاني. بس الاعتراض الأول فهم أنه لا يتعين أن نجعله من حيث العدد. طب لو فرضنا أنها من حيث العدد، يأتي الاعتراض الثاني أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد أن يتعين ابتداء، أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسطى. إيه؟ فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسطى. إيه؟ يعين. ماشي، أنا عندي يتعين تمشي برضه، يعني يتعين مستساغة برضه. ف فلا بد أن يعين أو أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض. أنا أقول أنا صلاة الفجر هي الصلاة الأولى، فتقول أنت بل الصلاة الأولى هي صلاة الظهر لأنها هي أول صلاة الصلاة، فهم؟ فلو عينت الفجر وأنا عينت الظهر، فهم؟ يقع بسبب الاختلاف في التعيين الاختلاف في الصلاة الإيه؟ الوسطى. فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا. طب والفجر قال لي في وقت لا تعده لا من الليل ولا تعده من النهار. طب من قال لا النهار يبدأ من طلوع الفجر ويبقى أول صلاة في النهار هي صلاة الفجر، يبقى الفجر والظهر ثم تتوسط العصر ثم تأتي المغرب والعشاء، فكانت هي الوسطى. ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر باعتبار أن صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم سماها الأولى، يبقى الظهر والعصر طرف أول ماشي، وتأخر العشاء والصبح فكانت المغرب هي الوسطى. ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى، واضح؟ يبقى لو اعتبرنا العدد ممكن نذهب إلى أنها الفجر، ممكن نذهب إلى أنها الظهر، نذهب إلى أنها العصر، نذهب إلى أنها المغرب. وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف. كل هذه الاعتبارات التي ذكرت لا تقوى في الاستدلال. أقوى حديث العطف لو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة الإيه؟ العصر، وأن القاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، هذا أقوى دليل لهذا المذهب. ومع هذا فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. الشيخ يرى أن دلالة هذا الحديث حبسونا على الصلاة الوسطى صلاة العصر، أن هذا الحديث أقوى دلالة على تعيين الصلاة الوسطى وأنها صلاة العصر من الحديث الذي ذكرناه وأن العصر يقتضي الإيه؟ المغيرة. قال الشيخ والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف. طبعا الاعتقاد هنا يعني يقصد به إيه؟ الظلم، يقصد به الإيه؟ الظلم. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أي الظن المستفاد من هذا الحديث أقوى من الظن المستفاد من حديث العطف. ولذلك الشيخ يقول إيه؟ والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون، أن يزن الإيه؟ الظنون، ويعمل بالأرجح منها. الشيخ بعد أن ذكر الاتجاهات وذكر دليل كل مذهب قال على المجتهد أن يوازن بين الإيه؟ بين الظنون. حديث العطف في حديث العائشة، عائشة وحفصة. طيب الشيخ قال ان هذا الحديث فيه مبحثان، ذكر البحث الاول ويبدا الان في البحث الثاني. قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء اللي هي ايه؟ اللي هي صلاة العصر التي فاتت، التي حبسه المشركون عن ادائها في وقته. ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين، أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، ويبقى الحاصل كالآتي: أنه بعد أن غابت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى المغرب، فلما جاءت العشاء صلى العشاء. وهذا يدل على إيه؟ الترتيب بين الفائتة والحاضر، واضح؟ يعني لو صلاها بين المغرب والعشاء، بين وقت المغرب ووقت العشاء، يبقى صلى العصر ثم العصر الفائتة ثم المغرب الحاضرة، ولما جاء وقت العشاء صلى العشاء. طيب والتقدير الثاني: وأن يكون والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. بين صلاة المغرب وصلى المغرب أولا اللي هي الصلاة الحضيرة، ثم صلى العصر الفائتة، ثم صلى العشاء. طب لو ذهبت أنت إلى هذا التأويل يبقى الترتيب بين الفائتة والحضيرة غير واجب، ماشي واضح؟ وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب. لو أخذنا بالتأويل الثاني أو بالتقدير الثاني يبقى ترتيب الفوائت غير واجب، لأنه يكون صلاها أعلى الصلاة الفائتة اللي هي صلاة العصر بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب. الشافعي رحمه الله يوجب الترتيب صح؟ إيه؟ لا يوجب الترتيب؟ الذي عرفه برجعوها بس إيه غير واجب، لكن يوجد أقوال إيه أقوال موجودة، يوجد أقوال في المذهب نعم أقوال موجودة لكن ما شو هذا الأقوال ما شو هذا الصلاة. وذلك لا يراه من يوجب الترتيب إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير. أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول، أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء. تفهم هذا الكلام؟ إذا كنت تقول أن الترتيب بين الفوائد غير واجب اعتمادا على أن المقصود ثم صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، تحتاج إلى أن ترجح هذا التأويل على التأويل الآخر، والمعنى الذي يحتمله الحديث أنه صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال. وأنا قلت لك أن هذا الكتاب كأن الشيخ رحمه الله يعنى ببيان كيف يفكر المجتهدون، كيف يفكر المجتهد، ماذا يسمع المجتهد. يعني أراد الشافعي رحمه الله أن يستدل أو من ذهب إلى أن الترتيب غير واجب، الترتيب بين الفوائد غير واجب، ما الذي يلزمه؟ أولا يلمح أن هناك أن الحديث يحتمل احتمالين، ثانيا يرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. تم الاستدلال، قال وإلا وقع الاحتمال. وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. يعني لقائل أن يقول الشيخ لم يفصح عن هذا المجال يعني حقيقة، لكن يمكن أن يقال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، لو حملناها على الصلوات لا نحتاج إلى تقدير، ولو حملناها على الوقت لا بد أن نقدر. ثم صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، هذا التأويل يحتاج إلى تقدير، لكن لو حملناها على الصلوات ثم صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لا تحتاج إلى تقدير. قاعدة في العربية تقول إيه؟ وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما أولى مما يحتاج، واضح؟ ثانيا أن هذا يسمى بالإضمار، هذا يسمى بالإيه؟ بالإضمار. تقول ثم صلاها بين المغرب أي بين وقت المغرب، وبين العشاء أي بين وقت العشاء، هذا يسمى الإضمار، والإضمار على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة. واضح هذا الكلام؟ يبقى لو أنك تريد أن ترجح ثم صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ممكن تقول أن هذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ثم إن الحديث الآخر لو قدرنا تأويل الآخر يحتاج إلى تقدير وإضمار، والإضمار على خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة. وفي هذا الترجيح هو لم يذكر الترجيح هنا. إيه؟ وفي هذا الترجيح الذي أشارنا إليه مجال للنظر ولم يذكر الترجيح، أي الترجيح يقصد؟ ترجيح من يرى أن الترتيب ترتيب الفوائد ليس بواجب، ويعتمد ويقول مثلا إيه ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويقدم هذا لو أراد أن يقدم هذا على إضمار الوقت، فهم؟ يقول له مجال إيه يمكن هو فيه مجال للنظر، ماشي على حسب قواعد العلم العربية والبيان. أنا ذكرت لك بعض الأشياء التي يمكن أن تقال، ماشي. قال لي يا فندم الشيخ ما بيقول إيه، لو لم يرد إلا هذا الحديث حقيقة كان الأمر هيكون محتمل ونرجح أحد الاحتمالين على الآخر، وكل مجتهد يرجح بما يراه راجحا أو بما يراه يقتضي الترجيح. لكن الحاصل عندي أن الحديث يعني جاء برواية قاطعة لكل الاحتمالات. قال والله ما صليتها، فقمنا إلى مضحى فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى بعد المغرب. فصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى بعدها، هذا قاطع في أنه صلىها بين وقتي المغرب والعشاء، ماشي. طيب على كل هذا لا يدل على وجوب الترتيب أيضا، بس أولا رفع جعل استدلالك بالحديث الأول لا يتم. هو لو ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى على المغرب، هل هذا يدل على وجوب الترتيب؟ يدل على أنه أفضل، لكن لا يدل على الوجوب. لكن على كل هو أفضل استدلالك الأول بأن إيه استدلال من استدلال أن الترتيب ليس بواجب لأنه صلىها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، لا هذا الاستدلال لا يتم. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول أنه صلىها بين الوقتين. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها الايه المغرب، وهو حديث صحيح فلا يلتفت الى غيره من الاحتمالات والترجيحات. واضح. وحديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث يدل على ان صلاة الوسطى صلاة العصر ايضا كما في الحديث، ماشي. الحديث حبس المشركون رسول الله عليه الصلاة عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو إيه أو اصفرت. وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وقت الاصفرار وقت الكراهة، ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفت فرجالا أو ركبانا، والمراد بذلك أنها لو كانت الآية نزلت لأقيمة الصلاة في حال خوفي على مخضوط في الآية. خلي بالك من شيء في مباحث كان يعني كان لابد من ذكرها. أولا الواقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شغل عن صلاة الإيه العصر بسبب قتال المشركين أو التجهز للمعركة اللي هي يوم الخندق، شغل عن قتال المشركين والتجهز لقتالهم عن الصلاة الوسطى. هل كان ناسيا أم عامدا؟ هذا مبحث. هل كان ناسيا أم عامدا؟ مبحث ينبني عليه فقه. فمن علماء من قال كان ناسيا، شغل بقتال المشركين والتجهز للمعركة فوقع منه ذلك على سبيل النسيان. وبعض العلماء يستبعد هذا الاحتمال لشيئين. أولا ما قيل أو ما قرره العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ وعن السهو أو عن نحو ذلك، ماشي؟ الأنبياء معصومون والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا تقع منه صغيرة ولا كبيرة، لا سرا ولا جهرا ولا عمدا ولا إيه ولا سهوا، وهذا مذهب مقرر عند بعض العلماء. وبالتالي من يرى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر سهوا، فهم؟ فيقول لا، هذا لم يقع منه سهوا. طيب طيب يبعد أن يكون سهوا لأن النبي معصوم عن السهو، يبعد أن يكون سهوا لأمر آخر، وهو لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى، فهل يقع السهو من النبي ومن جميع الناس؟ يعني قد يقع السهو من واحد لكن يقع من الجميع، فهذا إيه؟ فيه بعد. يعني لو جوزنا السهو على النبي صلى الله عليه وسلم فيسهو الواحد لكن يسهو الكل، هذا فيه إيه؟ فيه بعد. ولذلك قال العلماء الأقرب أنه كان عامدا قاصدا، وهذا يؤخذ منه فقه، وهو إيه؟ وأن هذا الذي حصل يوم الخندق كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأن الله عز وجل شرع صلاة الخوف، فمن تمكن صلاة الخوف بالهيئة المعروفة في الفقه أن بعض الجيش يصلي مع الإمام ركعة ثم ينصرف، ويأتي الجيش بقية الجيش فيصلي مع الإمام ركعة ثم ينصرف، على هيئة معروفة في الفقه. صلاة الخوف شرعت، واضح؟ فمن استطاع أن يصلي صلاة الخوف كما ورد ذكرها فليفعل، ومن لم يستطع يؤخر إلى أن يتمكن، واضح؟ إلى أن نزل قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأن الصلاة لا تؤخر في حق من لم يتمكن من أداء صلاة الخوف على الهيئة المعروفة، تصلي وأنت تقاتل، تصلي وأنت تذهب وأنت تجيء، واضح؟ يبقى أخذ منه إيه بقى؟ أخذ منه أن ذلك، أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأن من تمكن بأن يأتي بصلاة الخوف على الهيئة المعروفة أتى بها في وقتها، وأن لم يتمكن أخر الصلاة إلى أن يتمكن، ثم نسخ هذا الحكم بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وليصلي كل على الهيئة التي يستطيعه، واضح؟ طيب، وده قول الجمهور. الشيخ الحاشية بيقول مكحوله عن الشاميين ذهبوا إلى أن هذا الحكم لم ينسخ، وأن هذا الحكم إيه؟ ما زال باقيا، وبالتالي يجوز لك إذا كنت في المعركة وشغلت عن الصلاة ولم تستطع أن تأتي بصلاة الخوف على الهيئة المعروفة، لك أن تأتي فرجالا أو ركبانا، ولك أن تؤخر الصلاة إلى أن تأتي بها على الهيئة المعروفة، واضح؟ يبقى دلوقتي عند مذهب الجمهور أن هذا الحكم نسخ، ومذهب مكحول بعض الشاميين أنه لم ينسخ، واضح؟ هذا يتعلق أيضا بالحديث الذي معنا، هل كان عامدا أم كان ناسيا. طيب، في برضك مهم، أمر مهم برضك يذكر في هذا الحديث، الروايات اللي وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم نارا، أو حشى الله قلوبهم وقبورهم نارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في بعض الروايات أنه قاله حين أحمرت الشمس أصفر، وفي بعض الروايات أنه قال ذلك بعد المغرب، بعد غروب الشمس، فيعني يمكن الجمع بين الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أو ذكر بالصلاة قبل المغيب، قبل مغيب الإيه؟ الشمس، ولم يتمكن من الصلاة في هذا الوقت، فصلى الصلاة بعد الغروب. يبقى في عندي وقتين، وقت التذكر ووقت الأداء، وقت التذكر كان قبل الغروب، ووقت الأداء كان بعد الغروب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام مرتين، مرة عند التذكر ومر عنده الأداء بعد غروب الشمس، قال ذلك إيه؟ تحسرا على فوات إيه؟ فوات الصلاة. واضح؟ ماشي. قوله حتى اصفرت الشمس، قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، صح كده؟ أنت تعرف تجيب الآن؟ حين اصفرت الشمس هذا كان حين إيه؟ حين التذكر، وأنه صلاة بين المغرب والعشاء هذا كان وقت الإيه؟ الأداء، وهو ذكر أو تذكر هذه الصلاة قبل المغيب لكن لم يستطع أن يصلي. قال وليس كذلك بل الحبس انتهى إلى الوقت، المقصود بالحبس عدم التمكن من، حبسونا عن الصلاة الوسطى يعني منعونا، فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى أن غابت الإيه؟ الشمس، ولم تقع الصلاة إلا بعد الغروب كما في الحديث الأول، وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضى لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب. واضح؟ وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ماشي. ملأ الله قبورهم، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نار، حشى الله أجوافهم وقلوبهم نار. لا شك أن الدعاء شديد. ماشي. ولعل قائل يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، تعلمون أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا، ومذهب الجمهور هو جواز رواية الحديث بالمعنى. طيب لماذا يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ لمعنى الاحتياط، لمعنى الايه؟ ايه هو معنى ده؟ الاحتياط يقتضي انك لا تروي الحديث بالمعنى، تروي باللفظ. لا، في احتياط يلتفت اليه الاصوليون كثيرا، وهو الاحتياط في الحفاظ على السنه وعدم ضياع السنه. يعني انا دلوقتي الذي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعى معناه وفاته بعض لفظه، لو تحتم عليه ان يروي الحديث باللفظ، فاهم؟ لن يروي الحديث لأنه فاته بعض لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الاحتياط في المحافظة على السنة يقتضي أن يروى الحديث بالإيه؟ بالمعنى. وإلا من فاته بعض لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن إيه؟ عن رواية الحديث ويضيع قسم من السنة. واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى على فكرة معنى يعني تنبه إليه، يعني مثلا زيادة الثقة لماذا تقبل؟ للاحتياط. يعني أنت رأيت الحديث فيه زيادة وأنت رأيته بدون هذه الزيادة، فالمذهب المرجح قبول زيادة الثقة مطلقا أو بضوابط. طب لماذا نقبل زيادة الثقة؟ للاحتياط في إيه؟ في حفظ السنة، ألا يضيع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، طب أين هذا المتمسك؟ قال لك فابن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، ولا حشى الله أجوافهم، فاهم؟ ملأ الله قلوبهم نارا ولا وقبورهم نارا، ولا حشى الله قلوبهم نارا، ملأ قلوبهم وحشى قلوبهم، مش بمعنى واحد؟ كان ممكن ألا يتردد، معناهما واحد، كان ممكن ألا يتردد. فابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله وحشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في الإيه؟ في المعنى. وجوابه أن بينه تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة الأجزاء المحشوة ما لا يقتضيه ملأ. تفهم هذا الكلام؟ آه أشرح هذا. هذا المكان فيه يتسع لمئة شخص، فإذا دخلت فيه مئة شخص أكون إيه؟ قد ملأت، صح كده ولا لا؟ فإن دخلت فيه مئتين، فهم؟ حشر ضغط، فهم؟ فلفظ الحشو فيه إيه؟ فيه ملء وزيادة. واضح هذا الكلام؟ ملء. فيبقى لفظ حشا أدل على الامتلاء من لفظ إيه؟ ملأ. فالشيخ يقول بينهما تفاوتا، فإنه لو حشى يقتضي من التراخم وكسرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه إيه؟ ملأ. وقد قيل إن شرط الرواية في المعنى أن يكون اللفظان مترادفين. واضح؟ خلي بالك من شيء، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ الشيخ قال نعم يجوز رواية الحديث بالمعنى. الشيخ قال لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. وفي بعضهم توسط قال لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا بأن تبدل اللفظ بما يرادفه. لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا أن تبدل لفظا بما يرادفه. يعني إيه؟ انظر كده الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، مبتدأ وخبر، فهم؟ فعل وفاعل ومفعول، فتأتي أنت إلى الفعل مثلا فتبدله بما يرادفه والجملة على ترتيبه. واضح؟ يبقى في واحد أجاز الرواية بالمعنى بدون هذا القيد، وآخر منع مطلقا، وآخر قال إن كان إبدال الرديف بالرديف أو المرادف بالمرادف إجازة، وإلا إيه؟ وإلا فلا. فيمكن أن نقول على القول اللي هو الوسط أنه شرط أن يكون اللفظ بما إيه؟ بما يرادفه، وبين اللفظين تفاوتا. ماشي، بس في جواب احسن من كده في اظن وصدقين ان شرط الرواية بالمعنى ان يكون اللفظان مترادفين لا ينقص احدهما عن الاخر. الجواب اللي انا بقول ممكن يكون افضل على انه وان جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك ان الرواية اللفظ اولى، فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الافضل. واضح هذا الكلام؟ ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى أن الحديث لا يروى بالمعنى، لكن هو يعلم أن الرواية باللفظ أفضل، فلذلك إيه أراد أن يتحرى أكثر ويتحرى لطلب الإيه الأفضل. ماشي، انظر الوقت يا محمد، ساعة ونص. ماشي. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورسول يخطره يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبو العباس رباني هذه الأمة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر لسعة علمه. مات بالطائف سنة 68 في أيام ابن الزبير، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يبقى عمره وقت وفاة النبي كان كام؟ 13 سنة. يعني النبي مات في المدينة 10 سنين، وهو قبل الهجرة ولد بثلاث سنوات، يبقى عمره وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ 13. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي، في قول الواقدي. قال الشيخ وفي الحديث مباحث، الأول أنا أردت أن ألفت بس النظر إلى سيدنا عبد الله بن عباس 13 سنة، لأن أكثر ما يرويه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن الصحابة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يذكر الوصفة بينه وبين الرسول، فيكون هذا مثال لما يقال له بمرسل مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول اتفاقا. واضح هذا الكلام؟ الأول يقول عتم الليل، يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، ويقال إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الإيه؟ الشفق، يعني تحسب الوقت من بعد غروب الشفق، ماشي، بعد مغيب الشفق اللي هو وقت العشاء إلى وقت الفجر، وثلثه الأول يطلق عليه الإيه؟ العتمة. نقل ذلك عن الخليل. وقوله أعتمى أي دخل في العتمة، الهمزة دي بيسموها همزة الدخول أو الإدخال. واضح هذا الكلام؟ في عتمة عتمة أصل العتمة هي الظلمة، ومعنى أعتمى يعني دخل في وقت العتمة، أعتمى يعني دخل في وقت الإيه؟ العتمة. فهذه الهمزة يقول لها همزة الدخول. كما يقال أصبح أي دخل في وقت الصبح، وأمسى دخل في وقت المساء، وأظهر دخل في وقت الظهر. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون من أمسى وحين تصبحون من أصبح، إلى قوله وعشيا وحين تظهرون من أظهر أي دخل في وقت الظهر. ويقولون أشأم بمعنى إيه؟ دخل الشام، يعني هذه الدخول في الزمان، تأتي أيضا في الدخول في المكان، يقال أشمن وأيمن، أشمن أشأمة دخل الشام، وأيمن دخل اليمن، ماشي. جاء في الغز الفقهاء هذا اللغز يعني حله، ماشي، إنك أمن رجل فوجب عليه الاغتسال، وأمن آخر فلم يجب عليه الوضوء. أول أجنب حقيقة وثاني دخل اليمن. لا ما دخلش اليمن، أيمن. أيمن. أمن أمن. أمن. إيه؟ أيمن برضك. دخل منا. أمن دخل منا. فأمن هذا فوجب عليه الاغتسال، هذا إنزال حقيقي، وأمن يعني دخل إيه من، ولا يجب الوضوء للدخول منه، ماشي. بالمناسبة يعني بباب الإفادة، الحريري له كتاب اسمه المقامات، ماشي، هم يقولون هذا المقامات هذا عبارة عن كنز لغوي، كنز في اللغة. ففي مقامة من هذه المقامات تسمى بمقامة الفقهاء، كلها ألغاز فقهية من هذا القبيل، هذا منها يعني، هذا المثال منها. فأحد هذه المقامات للفقهاء خاصة يعني، كلها من هذا القبيل، كلها من قبيل هذه الألغاز يعني. الثاني، اختلف الناس في كراهية في تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من أجاز واستدل بهذا الحديث، الحديث إيه؟ أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، ماشي، لا الحديث اللي خرج في ذكر العتمة. تمام. في الحديث الذي معنا حديث. نعم ذكر قال أعتم النبي بالعشاء. خرج طيب. هل يجوز لك أن تقول صليت العتمة تعني صليت العشاء؟ هل هذا يجوز بلا كراهة أم أنه يجوز مع الكراهة، أو أنه يجوز لكنه خلاف الأولى؟ الاختلاف هذه المسألة ممكن يأتي على هذه الأقوال، أنه يجوز بلا كراهة، أنه يجوز مع الكراهة، أنه يجوز ولكنه خلاف الإيه؟ الأولى. قال من ذهب إلى أنه يجوز بلا كراهة استدل بهذا الأحاديث، ماشي، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وفي الحديث فصلى العتمته، ماشي، وقد قدمنا الفرق، ولعل الأقرب أن أقول فين، ماشي، وفي الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح، ماشي. اختلف الناس في كراهية في تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث وفي الاستدلال به نظر، فإن قوله أعتمى أي دخل في وقت العتمة والمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة، يبقى ليس الاستدلال بهذا اللفظ. وأصح منه من جهة الاستدلال الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح، فالنبي سماها العتمة، ماشي. ومنهم من كره ذلك، قال الشافعي وأحب ألا تسمى صلاة العشاء بالعتمة، ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام، وعتمة الليل ظلمته كما قدمنا. واضح هذا الكلام؟ طيب خليني نتعامل مع هذه القضية. لك أن تقول إذا قلنا أن هذه الصلاة يقال لها العتمة ويجوز تسميتها بالعتمة بلا كراهة، ماشي، أن هذا ليس مكروها ولا خلاف الأولى، أنه جائز بلا كراهة، تقول أن الرسول سماها بذلك وقال لو يعلمون ما في العتمة والصبح، فإن أوردنا عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، تقول النهي هنا عن إيه؟ على أن تسمي العشاء العتمة دائما أو غالبا، بحيث يكون ذكرها بلفظ العشاء إما معدوما أو نادرا، فهذا هو محل النهي، هذا هو محل الإيه؟ النهي، لا يغلبنكم الأعراب. واضح؟ طيب ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ دل عليه بنص المقصود وفي الخلاف الأولى لم يدل عليه بنص المقصود. جميل، يبقى المكروه ورد فيه نهي مخصوص أو مقصود، وخلاف الأولى لم يرد فيه نهي مقصود أو مخصوص، وإنما أمر بمقابله أمر ندب، فقلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فخلاف الأولى مأخوذ بقاعدة إيه؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قلنا لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هذا ورد في نهي إيه؟ مقصود، فلك أن تقول إن أن تغلب أو أن تطلق لفظ العتمة على صلاة العشاء غالبا أو دائما، هذا هو محل النهي المقصود، ولك أن تحكم فيه بالكراهة، لك أن تحكم فيه بالإيه؟ بالكراهة. ويكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها العتمة ليبين لنا أن هذا ليس نهي تحريم وإنما هو نهي كراهة، واضح؟ يبقى من هنا نستطيع أن نقول هذا الكلام. طيب في ممكن تصرف ثالث، نقول أن الله عز وجل سمى العشاء سمى هذه الصلاة صلاة العشاء، قال ومن بعد صلاة العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها العشاء ونادرا ما كان يطلق عليها الإيه؟ العتبة وقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فيؤخذ من مجموع ذلك أن الأولى أن يطلق على هذه الصلاة لفظ. إذا ثبت أن هذا هو الأولى ثبت أن مقابله خلاف الأولى، واضح؟ يبقى كانت تستدل على أنه خلاف الأولى، تقول الأولى أن تسمى بالعشاء والله سماها بذلك، والنبي دائما ما كان يسميها بذلك ونادرا ما كان يسميها بالإيه؟ بالعتمة. وورد النهي عن لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يؤخذ من مجموع ذلك أن الأولى أن تسمى بالعشاء فيكون مقابله خلاف الأولى. وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه: أحدها صيغة النهي، والثاني ما في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيرا على هذه التسمية. على هذا المقصود هي النهي. نعم، ألا تسمي العشاء بالعتمة. لا تغلبنكم، قال لي فإن فيه تنفيرا مع هذه التسمية، فإن النفوس تأنف من الغلبة، من أن تغلب. تفهم هذا الكلام؟ لا تغلبنكم الأعراب بمعنى أنكم لو قلتم على العشاء العتمة تكونوا قد غلبتم، والنفوس تأنف من الإيه؟ من أن تغلب. الثالث إضافة الصلاة إليهم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. الإضافة تعطي معنى إيه؟ اختصاص. معنى الاختصاص، وأن يغلب شخص آخر على شيء يختص بك هذا فيه مزيد تنفير، صح كده ولا لا؟ لا، هو الشيخ يقول فإن فيه زيادة. ألا ترى أننا لو قلنا لا تغلبن على مالك، واضح؟ المال الذي هو لك الذي أنت تختص به، كان ذلك أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبن على مال أو على المال، واضح؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به. ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية لورودها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ماشي، قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح. ويكون الأولى تركها، ويكون الأولى تركها. وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه إيه؟ مكروها، واضح هذا؟ أما الجواز فللفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور اللي هو إيه؟ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. أما الجواز فلرفض الرسول لو يعلمون ما في العتمة والصبح، وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. ولفظ الشافعي وهو قوله لا أحب أقرب إلى ما ذكرنا من قول من قال من أصحابه ويكره أن يقال لها العتمة، واضح؟ أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم، وذلك بأن يستعمل دائما أو أكثريا، ولا يناقضه أن يستعمله قليلا، فيكون الحديث من باب استعماله قليلا، أعني قوله ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. ويكون حديث ابن عمر محمولا على أن تسمى بذلك الاسم غالبا أو دائما. الثالث في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، لأن النبي أخرها وقال إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، واضح؟ وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة، كده واضح؟ الرابع قد حكينا أن العتمة اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتمى على أول أجزاء هذا الوقت. مش احنا قلنا دي همزة الدخول وأعتمى يعني دخل في وقت العتمة. فلو قلنا أعتمى يعني دخل في وقت العتمة هو يبدأ من بعد غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل، واضح؟ فلو حملنا لفظ أعتمى على هذا المعنى يبقى النبي يصلي العشاء في أول وقته، واضح؟ يبقى ما هو وجه أن يخرج عمر ويقول يا رسول الله رقد النساء والصبيان، وما وجه أن يقول النبي لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالصلاة هذه الساعة؟ لا يجوز أن تفضل الصلاة عن هذا الوقت، واضح؟ أعتمى يعني دخل في وقت العتمة. طب ما هو أول وقت العتمة؟ بعد مغيب الشفق. بعد مغيب الشفق يبدأ وقت العشاء. يبقى معنى أعتمى النبي، لو فرضنا أن معناها هكذا، لو حملنا المعنى على هذا، يبقى أعتمى النبي يعني صلى النبي في أول وقت العتمة الذي هو أول وقت العشاء. قال لا يجوز أن نحمل الحديث على هذا المعنى، لأن هذا الحديث يقول لنا أن النبي أخر العشاء حتى رقد النساء والصبيان، فهم؟ فالشيخ يقول لا ينبغي أن يقبل قوله أعتمى على أول أجزاء هذا الوقت الذي هو بعد غيبوبة الشفق، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره. يبقى أعتمى النبي بالعشاء يعني صلى العشاء في آخر وقت العتمة أو ما يقارب ذلك، فيكون ذلك مخالفا للعادة. وسببا لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء والصبيان. طيب الخامس، قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن تشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب. فلك أن تنظر هل يستوي هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا. فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدليل سمى في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. هذا شرحناه قبلا، أن لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة. والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، يبقى المنتفي هو إيه؟ فيكون المنتفي هو أمر الوجوب. هذا شرحناه. قال لي طيب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، لو أنت تذهب، لو أنك تذهب لأن تأخير وقت صلاة العشاء مستحب وأن تأخيرها أفضل وأن تأخيرها أفضل من تقديمها، يتأتى لك هذا الاستدلال، تقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، لولا تدل على انتفاء الشيء لوجوده غيره، والمنتفي هو وليس المنتفي هو أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب. فأنا أقول أنه يستحب تأخير العشاء ماشي إلى ما يقرب من ثلث الليل، واضح هذا الكلام؟ يبقى الاستحباب ثابت، يبقى ليس المنتفي هو أمر الاستحباب، يبقى المنتفي هو أمر الوجوب، فيكون الأمر للوجوب، واضح؟ طب إذا كنت تقول أن بعض العلماء قال بهذا أن تقديمها أفضل وأن تأخيرها ليس بمستحب، يبقى لا تستطيع أن تقول وليس المنتفي هو أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب لأن تأخيرها ليس بمستحب، يبقى المنتفي هنا أمر الاستحباب، يبقى المنتفي هنا إيه؟ أمره إيه؟ خلي بالك من شيء، ما إحنا اتجاه الوجوب ذكرناه أولا. إذا كنت تقول أن التأخير مستحب تقول إيه؟ لولا تدل على انتفاء الشيء الوجود غيره، واضح؟ وأنت يثبت عندك الاستحباب، استحباب التأخير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالتأخير العشاء، والتأخير مستحب، إذا ليس المنتفي هو أمر الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، يبقى الأمر للوجوب. هذه الطريقة الأولى عند من يرى إيه؟ عند من يرى استحباب تأخير العشاء إلى ما يخرج من ثلث الليل الآخر، من ثلث الليل الأول، واضح؟ طب الشيخ قال لي لا، قال لي صلاة العشاء في أول وقتها أفضل، وتأخيرها ليس بمستحب، لا يتم لك الاستدلال، تقول له لا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، واضح؟ لا. يبقى معنى ذلك أن المنتفي هو إيه؟ لا تستطيع أن تقول ليس أمر الاستحباب بثبوت الاستحباب، لأن الاستحباب عندك ليس بثابت، فلا يتم الاستدلال. متى يتم الاستدلال؟ على قول من؟ من يقول بالاستحباب، من يقول بالاستحباب، لأنه يقول وليس المنتفي هو أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب. إذا كنت تقول أنت بقى اللي هو الآخر يقول التأخير ليس بمستحب، يبقى لا يتم له الاستدلال. لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقا، فإن وجه الدلالة سمى أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي في مسألة السواك ليس أمر الاستحباب. لماذا؟ لثبوت استحباب السواك. فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب. فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان في تأخير العشاء، وقلنا أن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، هذا يجوز لك لو كنت تقول أن تأخير العشاء مستحب. طب إذا كنت الآخر تقول لا أسلم أن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، أو أقول لك أمنع أن الاستحباب ثابت، فأنا أقول أن التقديم هو المستحب وليس التأخير. توجه المنع هنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك. اللهم إلا أن تضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجة الدالة، هذا الذي كنت ذكرته أولا، الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدما. تقول هكذا: العشاء يستحب تأخيره لدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا. إذا ثبت أن العشاء يستحب تأخيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لصليت هذه الصلاة في هذه الساعة، لأخرت من العشاء، كويس؟ ولولا تدل على انتفاء الشيء الوجود غيره، والمنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب بالأدلة التي قدمناها، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فيكون الأمر المطلق للوجوب. واضح؟ ويكون المجموع دليلا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة. ماشي. السادس: في الحديث دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة الفائدة. لاحتمال غفلة فينبه، أو لاستثارة الفائدة أقول إنما فعلت هذا لأجل كذا. ماشي. إيه اللي بعدها؟ قول العمر. أو لاستثارة الفائدة بعدها إيه؟ منهم لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر رفض النساء والصبية. واضح؟ يحتمل أن يكون قوله رفض النساء والصبيان راجعا يعني لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن هذه الصلاة فعمر نبهه لكي يصلي، أو شغله شاغل فنبهه عمر، أو استثارة فائدة يقول أنا أخرتها لأجل كذا فنستفيد فائدة ونفهم أن التأخير أفضل. واضح؟ السابع: احتمل أن يكون قوله رفض النساء والصبيان راجعا إلى من حضر المسجد منهم لقلة احتمال المشقة في السهر من النساء والصبيان، فيرجع ذلك إلا أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة النساء والإيه؟ والصبيان. ويحتمل أن يكون راجعا إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان، ويكون قوله رفض النساء إشفاقا عليهن من طول الانتظار. ماشي. وإشفاقا عليكم من طول الانتظار أيضا نتوقف هنا إن شاء الله. ماشي. صلي وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.